والصلاة والسلام على الهادي إلى مناهج الصواب من فضله ربه على جميع الأنبياء بما آتاه من الحكمة وحسن الخطاب عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والأدبار. وبعد أيها السادة، القرآن الكريم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية زيادة من الذكر الحكيم يتلو علينا ذلكم العلم القرآني للداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد إذاعة جمهورية مصر العربية والموقف بمدينة القاهرة. سائلين المولى جل وعلا له الهداية والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. الله الساعة. الله عليك. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولله ملك السماوات والأرض.

فالذين هاجروا

Yeah.